الحق لا حمن سيد من سيد الرسل الملاح المصطفى اللهم عنا السعادة والإحسان تلقى السعادة والإحسان صائم رمضان سلام يا صائم رمضان سلام رمضان كريم خير ونعيم قم واغتنم هذه الأيام يا صائم كي لا تحرق في النيران إياك تغرق للعصيان كي لا تحرق في النيران دوما تصدق يا إنسان دوما تصدق يا إنسان يا صائم رمضان سلام يا صائم رمضان سلام رمضان كريم خير ونعيم قم واغتنم هذه الأيام يا صائم رمضان سلام أرجو خلاصي من المعاصي وكل ذنبي يوم القصاص أرجو خلاصي كل ذنبي يوم القصاص إن لم أسار وأبد طار إن لم أسار وأبد طار فالعمر ضايع وفي انتقاص أرجو خلاصي من المعاصي وكل ذنبي يوم القصاص أرجو خلاصي من المعاصي وكل يوم القصاص إن لم أسار وأبد طار إن لم أسار وأبد طار فالعمر ضائع وفي انتظار قلبي بديني ويقيني وفعل فرض ينجيني علمي بديني ويقيني وفعل فرض يوم يؤخذ بالنواصي إن لم أسار وأبد طار إن لم أسار وأبد طار فالعمر ضائع وفي انتقاص إن اتقيت فخير لي فجد إلهي بالفضل إن اتقيت فخير لي فجد إلهي بالفضل إن اتقيت فخير لي فجد إلهي بالفضل دعوت ربي بإخلاص إن لم أسارع وأبد طار إن لم أسارع وأبد طار فالعمر ضائع وفي انتقاص أرجو خلاصي من المعاصي وكل ذنبي يوم القصاص أرجو خلاصي من المعاصي وكل ذنبي يوم القصاص إن لم أسارع وأبد طار إن لم أسارع وأبد طار فالعمر ضائع وفي انتقاص فالعمر والحق لا